الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 11 من الشهر الخامس لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا، ومع التفسير، وفي صورة الأنعام، وفي صورة الأنعام. وقد وصلنا إلى قول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآيات التي سنقف مع تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، وكما يعني هي عادة الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. قال أهل العلم في المعنى الجملي: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كلاما مكتوبا في أوراق فتأكد الكفار منها حتى إنهم لمسوه بأيديهم لاستمروا في عنادهم وقالوا: ما هذا إلا سحر واضح، ولاستمروا في تعنتهم وقالوا: هلا أنزل مع محمد أحد الملائكة يكون مصدقا له ومعاونا. فرد الله تعالى عليهم بأنه لو أنزل ملكا كما سألوا لجاءهم العذاب عاجلا إن لم يؤمنوا ولن يمهلوا حتى يتوبوا. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا جدوى من إرسال الملك إليهم، لأنه لو أرسل ملكا يشهد بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم باتباعه لجعله على هيئة بشر ليتمكنوا من رؤيته ومن سماع كلامه الذي يبلغه عن الله جل وعلا ويحصل الانتفاع به، ولأنهم لا يقدرون على رؤية الملك على صورته. وفي حال كان على شكل بشر، يعني لو أنزل ملك على صورة بشر، فسيلتبس عليهم أمره ويختلط كما لبسوا على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري عليه الصلاة والسلام، واستبعدوا أن يكون الرسول بشرا منهم. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له أنه قد سخر واستهزئ برسل من قبله، فعاقبهم الله جزاء تلك السخرية برسله عليهم السلام، وقال له: قل لهؤلاء الذين كذبوا بك يا محمد امشوا في الأرض واطلعوا على آثار الأمم الماضية التي كذبت الرسل، ثم انظروا كيف كان عاقبتهم وما الذي حل بهم من الهلاك وخراب الديار، فخذوا من ذلك العظة والعبرة. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي سمعناها آنفا. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. المناسبة، يعني هذه الآية ما العلاقة بما قبل؟ قال أهل العلم: لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، أي عن الكفار، أنهم كذبوا بكل ما جاءهم من آية، كما قال جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إلا كانوا عنها معرضين. فالله جل وعلا أخبر أنهم كذبوا بكل آية تأتيهم. تبع ذلك يعني عقب بعد ذلك بإخبار فيه مبالغة، إخبار فيه مبالغة مضمنة أنه لو جاءهم أعظم مما جاءهم لكذبوا به. يعني هذا الإخبار الآن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قالوا هذا ماذا؟ هذا إخبار فيه مبالغة مضمنه أو مضمنه أنه لو جاءهم أعظم مما جاء طيب لكذبوا. طيب إيش هذا الأمر الذي لو جاء لكذبوا بكذلك؟ قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال وهذا لشدة ماذا؟ لشدة عنادهم، لشدة عنادهم ومكابرتهم ومكابرتهم للحق. لو أنزلت عليك يا محمد اللهم صل وسلم عليه كلاما مكتوبا في صحيفة فيعاينونه يشوفونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم بما يرفع عنهم كل شك وريب لقالوا إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر مبين. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من شدة ماذا؟ من شدة العناد، من شدة العناد. كأن الآية تقول ألا أخبرك يا محمد بأعظم مما يعني بتكذيبهم بالآيات، لو نزلت عليك كتاب في قرطاس في صحيفة في ورق ورأوه ولمسوه بأيديهم ما آمنوا ولا ازدادوا عنادا وقالوا إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر مبين. يقول ابن جرير رحمه الله وأنا بينت الأسبوع الماضي أن في سورة الأنعام، في سورة الأنعام أن ابن جرير رحمه الله ظاهر عنده ما يسمى بالنظم القرآن أو نظم الآيات أو المناسبات، فذكرت ولازلت أذكر وسنذكر الآن من كلامي أنه يربط الآيات، نحن الآن في الآية السابعة ومع ذلك يربط بالآيات السابقة. يقول رحمه الله وهذا إخبار من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم الذين يعدلون بربهم الأوثان والآلهة والأصنام. يعني الآية الأولى يساوون هذا، إذا ربطنا الآن أرجعنا مرة ثانية على الآيات السابقة. وهذا إخبار من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم الذين يعدلون بربهم الأوثان، يعني يساوون بالله جل وعلا الأصنام والآلهة والأصنام. يقول تعالى ذكره، هذا كلام ابن جرير طبعا، وكيف يتفقهون الآيات أم كيف يستدلون على بطلان ما هم عليه مقيمون من الكفر بالله وجحود نبوتك بحجج الله وآياته وأدلته، وهم لعنادهم الحق وبعدهم عن الرشد. لو أنزلت عليك يا محمد الوحي الذي أنزلته عليك مع رسولي يعني مع جبريل عليه الصلاة والسلام في قرطاس يعني في أوراق وفي صحف يعاينونه ويمسونه بأيديهم وينظرون إليه ويقرؤون فيه، يقرؤون فيه ماذا؟ قال يقرؤون فيه حقيقة ماذا؟ حقيقة ما تدعوهم إليه وصحة ما تأتيهم به من إيش؟ من التوحيد ومن إلى توحيد الله جل وعلا وعبوديته. لقال الذين يعدلون بي غيري فيشركون في توحيدي سوايا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئتنا به يا محمد إلا سحر، سحرت به أعيننا ليست له حقيقة ولا صحة. فقالوا سحر إيش؟ مبين. يعني من شدة ماذا؟ من شدة العناد والاستكبار أنهم حتى قالوا أكدوا هذا بقولهم مبين. ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس، الآية قال أهل العلم مستأنفة، الآية ماذا؟ مستأنفة، يعني كنا جملة جديدة. ولكنها لماذا سيقت أو لماذا أجيء بها؟ قيل لبيان شدة شكيمة هؤلاء القوم وشدة ماذا؟ كفرهم وعنادهم واستكبارهم عن قبول الحق. نسأل الله السلامة والعافية. يعني عندهم عناد بلغ إلى درجة ماذا؟ إلى الكمال. هذا ترى الحديث الآن عن ماذا؟ عن كفار قريش. يعني ليس العناد والاستكبار فقط كان في الأمم السابقة، لا يا إخوان، بل حتى إن كفار قريش الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتهم وأنزل عليهم القرآن كانوا أشد ماذا؟ كانوا كذلك كالأمم السابقة في العناد والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا إلى وقتنا الحاضر، وهذا كذا إلى وقتنا الحاضر، هناك من الاستكبار والعناد من كثير من الخلق عن دين الله، عن أن يؤمنوا بالله وعن اتباع الحق. طيب أسأل سؤال، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، القرطاس معروف يعني الورق والصحف والأوراق، فلمسوه بأيديهم، لماذا قال لمسوه بأيديهم؟ لماذا اللمس عبر باللمس هنا؟ لماذا لقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر؟ لماذا أضاف هذه اللفظة، أو لماذا جاءت هذه اللفظة؟ لماذا قال فلمسوه؟ في لمس يعني في تلمس، يطالعون في الكتاب ويقلبون في النظر، ومع ذلك يقول إن هذا إلا ماذا؟ يقولون هذا تأكيد إيش؟ تأكيد المعلومة المحسوس، أو تأكيد المعقول بماذا؟ بالمحسوسات. ودائما دائما المحسوس إذا رأيت يكون أشد من ماذا؟ أشد أحيانا من ماذا؟ من المعقول. وبينا لكم في الدروس السابقة أن العلم يترقى من ماذا؟ من علم اليقين وحق اليقين، ولا لا؟ علم اليقين أو عين اليقين؟ عين اليقين، علم اليقين، وعين اليقين وحق يقين، علم اليقين. مثال واضح أنا دائما أذكره دائما، الآن نعلم أن الموت حق، صح؟ هذا علم. طيب عين اليقين، تشاهد من يموت، موت تشاهد أنت بنفسك، والدك والدتك قريب لك تشوفه بعينه. حق اليقين، نحن إذا يعني مات الإنسان تأكد بحق اليقين هنا. فقالوا دائما أنه ماذا؟ أن تأكيد المعلوم بالمحسوس يعني ماذا؟ أبلغ. ولذا قال فلمسوه بأيديهم، ما هو مجرد بس كتاب نزل من السماء، لا لا لا، يلمسوه بأيديهم ومع ذلك يقلبون فيه ويقول ماذا؟ إن هذا إلا سحر مبين. طيب أيضا لماذا خصص اللمس فلمسوه؟ لماذا قال اللمس هنا؟ قالوا يقول سحر عنا، قالوا نفسها، قالوا لأن التزوير لا يقع فيه، يعني اللمس إذا لمست ما في تزوير ترى، يعني إذا لمست هذا ما في تزوير، هذا ما في كلام. طيب قالوا لأن التزوير لا يقع في ماذا؟ في الملموس، هذا في الملموس، فلا يمكنهم أن يقول سكرت أبصارنا كما قالوا في سورة الحجر. قالوا ولأن الثقة باللمس أقوى، لأن البصر قد يخدع بماذا؟ بالتخيل، البصر يخدع كما قال سبحانه وتعالى في قصة من موسى عليه الصلاة والسلام، وجاءوا بسحر عظيم. الآية اللي قبلها يعني لما رأى عليه الصلاة والسلام يعني سحروا أعين الناس، الآن العين ماذا حصل لها؟ فحلها تخيلات، فظنوا أن هذا السحر جابوا هو سحر، ليس لا تتحرك هذا الحبال ولا تتحرك أبدا من مكانها، لكن التخيل التي حصلت لهذه العين. فقالوا أن الثقة باللمس ماذا؟ أقوى، لأن البصر يخدع أو قد يخدع بماذا؟ بالتخيل وبالسحر وبغيره. أيضا فلمسوه بأيديهم، قالوا اللمس يكون بيش؟ بيش يكون يا إخوان؟ باليد، صح؟ طيب ليه قال بأيديهم؟ ما قال فلمسوه؟ طبعا ممكن تلمس بإذنك ايش رأيكم؟ طيب ولا تلمس بقلبك؟ قال فلمسوه بماذا؟ بأيديهم، في يد هنا. طيب اليد معروف أن اللمس ما يكون إلا بماذا؟ باليد. قالوا إطناب هنا، في شيء من ماذا؟ من الإطناب في الكلام. قالوا حتى يجتمع لهم إدراك ماذا؟ إدراك حاستين، حاسة البصر وحاسة اللمس. قالوا وفيه كذلك تأكيد لمعنى اللمس، لرفع أن يكون المراد باللمس هنا التأمل، بدليل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ماذا؟ ملئت حرسا. الجن لما وسوا السماء ما لمسوها ولا يصلون إليها. طيب فهنا ماذا؟ هنا اللمس الحقيقة ماذا؟ هم يتأملون، يقول السماء صارت كلها مليئة بماذا؟ في شهب شديدة ترسل من السماء كل يوم، شهبها كذا، هنا ما لمسوا أصلا. فهنا قالوا ماذا؟ قالوا لرفع احتمال أن يكون المراد بماذا؟ يعني ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه، قال لو قال ما في أيديهم، هنا طبعا أيديهم ماذا؟ إطناب. لماذا؟ يجتمع حاسة اللمس وحاسة ماذا؟ البصر. ولرفع توهم ماذا؟ أنها دعوة اللمس، هنا دعوة التأمل. لماذا؟ لأن في آية أخرى اللمس هنا ليس بمعنى اللمس ماذا؟ على حقيقته، ليس اللمس على حقيقته، وإنما نوع من ماذا؟ من التأمل. قال وقيد اللمس أيضا بالأيدي، قالوا للإفصاح عن منتهى ما اعتيد من مكابرتهم ووقاحتهم في الإنكار والتكذيب. هذا أيضا ماذا؟ زيادة في هذا الإضافة، في هذا الإطناب. يعني ينزل كتاب ويلمسونه بماذا؟ بأيديهم، ومع ذلك ماذا؟ لا زال عندهم نوع من ماذا؟ من العناد والاستكبار عن قبول ماذا؟ عن قبول الحق. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر، يعني لو وقع يا محمد أنه أنزلنا عليك كتاب من السماء مكتوب في قراطيس ولمسوه، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا ليس بغريب أيها الإخوة في الاستكبار، ليس بغريب عن الاستكبار. فالله جل وعلا بين عن فرعون فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم أيقنوا حقيقة الإيقان بصدق نبوة من؟ بصدق نبوة الأنبياء عليهم الصلاة، مثل فرعون، يعني فعلا هو تيقن أن هذا موسى نبي، لكن الاستكبار الذي وقع في القلب. كذلك كفار قريش، ترى يا إخوان جزما جميعا على رأسهم أبو جهل إلى من عداه، لأنهم يمثلون رؤوس الطواغيت، كلهم أيقنوا أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا؟ العناد والاستكبار. طبعا هناك موانع، العناد والاستكبار والحسد واتباع الهوى كلها موانع صدرتهم. ماذا أبو جهل ماذا يقول؟ يقول كنا كفرسي رهال، نحن بني عبد المطلب وبني هاشم، سقوا فسقونا، رفدوا فرفدنا، قالوا منا نبي، فمن أين نأتي لنا بنبي؟ يعني صارت المسألة ماذا؟ المسألة فيها نوع من الحسد ونوع من فيها. وحتى لما قتل أخذاه الله جل وعلا، لما قتل وقتل، يعني صعد على صدره بن مسعود لما ضرب من معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله عنه، فكان في أرض المعركة، وكان ضخما يعني جدا، فصعد على صدره، وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من الصحابة مثل ما تقول دقيق الجسم، نحيل الجسم، ولو في قصة لكني ما أذكر الآن صحتها، لكن لما صعد في شجرة رضي الله عنه وارضاه، أظن شجرة تراك وكذا، فرأوا الصحابة دقة ساق ابن مسعود دقيقة مرة نحيلة، فتغام يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود، قال والذي نفسي بيده أنها أثقل عند الله من جبل أحد. إيمان وقر في قلب هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه، فصعد على صدره، فلما صعد على صدره مش قال له؟ قال لمن الدائرة؟ قال أخذك. فماذا يقول؟ يقول نسيت، هو قال لقد صعدت على علو ما كنت تصعد إليه يا رويع الغنم، لكن هو يقول ليت قتلني، لفظة يعني مزارع في لغة العرب نسيتها الآن في الحديث الصحيح، المهم يذكرون إيش، يقول إني قتلني مزارع، ليت قتلني إيش، يعني واحد الرجال يسوى. يعني شوف الكبر والغرور والبطرسة حتى في هذه ماذا، حتى في هذه الساعة ما رضي يستجيب ولا رضي يسمع الحق، نسأل الله السلامة والعافية. وفرعون بقي على كبره وغروره وبطرسة حتى ماذا، بل يقول العلماء لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قالوا أن هذا من الكبر الذي لا زال في قلبه، حتى إنه لم يلفظ لفظ الجلالة جل وعلا، لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، هي أيسر وأقل كلمة، ومع ذلك يقول إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا زال الماء فوق رأسه ويقول آمنت أنه لا. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب لقال الذين كفروا، طبعا كفار قريش في آيات الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بل نحن قوم سبحان الله ما في فائدة. يقول ترى من شدة العناد والاستكبار، يعني يقول إيش؟ يقول ترى إحنا أصلا مغمى، أنتم طلعتونا وإحنا عيوننا إيش مقفلة، ولا بل نحن قوم مسحورون. لقال الذين كفروا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا، هنا إظهار في موضع ماذا؟ في موضع الإضمار، وهذه من الفوائد البلاغية. طيب لماذا؟ أين الإظهار وأين الإضمار؟ حيث أظهر الموصول الذين كفروا في موضع ضميره، يعني فقال الذين كفروا ولم يقل لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، قالوا وذلك للتنصيص على اتصافهم بما في حيز الصلة من الكفر. قال ابن عثيمين رحمه الله من كلامه: ومن فوائد الإظهار في موضع الإظهار، ما أدري شيخ نبيل درس هذا ويحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى، وهو كثير جدا في القرآن، وهو كثير في القرآن كما ذكر أهل العلم، هو درس لكن لو استقصي أو أخذ يعني مثلا أجزاء، الجزء الأول الثاني الثالث، رسائل علمية وأظن فيه، لكن هل استكملت أو لا، يعني لا يكفي نماذج، لا يكفي نموذج، وإنما يبدأ من أول البق الفاتحة إلى آخر الناس وتقسم على رسائل علمية. قال ومن فوائد الإظهار في موضع الإضمار لقال الذين كفروا ولم يقل لقالوا إن هذا، قالوا القياس. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب إيش القياس رحمك الله؟ يقول بمعنى أن كل من قال بقولهم فهو كافر، أن من كل من قال بقولهم فهو كافر. قال لأنه لو قال لقالوا لن نستفيد أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص، فإذا كان هذا الوصف ظاهرا قسنا عليه كل ما ماثله أو كل من اتصف بهذا الوصف. وهذه فائدة لطيفة، ويحسن بمن يدرس مثل هذا الموضوع أن يستظهر مثلا مثل هذا، يعني ما فوائد الإظهار في موضع الإضمار، وكذلك العكس. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يقول ابن جرير، طبعا الآية معطوفة على من؟ على الآية التي قبلها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، وهو خبر أيضا. قالوا لأن في هذا خبر عن ماذا؟ عن تورقهم وعنادهم واستكبارهم. وقالوا لولا أنزل، طيب سؤال، هل قالوا لما قالوهم أصلا؟ هل قالوا لولا أنزل على ملك؟ هل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في السير أن كفار قريش بعضا منهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم النضر ابن الحارث وأبي بن كعب وزمعة وغيرهم كفار قريش من صناديدهم، قالوا سلوا محمد أن ينزل عليه الله سبحانه وتعالى ملك. طيب الملك وش فائدته؟ يمشي معه حتى نؤمن بهذا إيش؟ بهذا الرسول. هذا قول. لكن ابن جرير رحمه الله لم يشر إلى هذا، وكأنما ماذا أنه افتراض في ماذا؟ افتراض سؤال، أو أنه من باب محاورة بين هؤلاء القوم، أو في من باب الرد عليهم، يعني يقول لو نزلنا عليك كتاب في قرطاس لقالوا إن هذا سحر مبين، ولو نزلنا عليك ملك كذلك وش يصير؟ لجعلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. يقول ابن جرير رحمه الله، وتأملوا في كلامه رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فقال هؤلاء المكذبون بآياتي العادلون بي الأنداد والآلهة يا محمد. ردنا وين؟ رجعنا مرة ثانية. هذه قلت لك، وأذكر الشيخ مساعد الطيار حفظه الله شيخنا يقول، يعني لو درس دقت ما قلت لكم النظم أو السبب المناسبة عند ابن جرير بس في صورة الأنعام كنموذج لحصلنا ماذا؟ لخرجنا بكثير في هذه الصورة. قال: فقال هؤلاء المكذبون بآياتي العادلون بي الأنداد والآلهة يا محمد، هل نزل عليك ملك من السماء في صورته يصدقك على ما جئتنا به ويشهد لك بحقيقة ما تدعي من أن الله أرسلك إلينا، كما قال تعالى مخبرا على المشركين في قيلهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إذا ماذا هو الآن؟ لولا يعني هل لا أنزل عليك يا محمد ماذا؟ ملك. طيب وش فائدة الملك؟ وش تبون بالملك؟ يكون مصدقا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونا له. قال الله جل وعلا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. إيش معنى لقضي الأمر ثم لا ينظرون؟ يقول لو نزلنا عليك ملك وجعلناه معك لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يقول لو أنزلنا ملكا على ما سألوا ثم كفروا ولم يؤمنوا بي وبرسولي لقضي الأمر أي لجاءهم العذاب عاجلا غير آجل ولم ينظروا فيؤخروا بالعقوبة. يقول لو نزلنا ملك مباشرة ولم يؤمنوا مباشرة سيأتي الهلاك، ما في تأخير. كما فعلت بمن لقضي الأمر ثم لا ينظروا، كما فعلت بالأمم التي سألت الآيات ثم كفرت بعد مجيئها من تعجيل النقمة وترك الانتظار. يقول السدي لقضي الأمر ثم لا ينظرون أي لجاءهم العذاب. ويقول قتادة ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكا ثم لم يؤمنوا لم ينظروا. وقال ابن عباس، أبيكم تتأملون يا طلاب العلم في هذه المسألة، أنا عيدها عشان أفهم السؤال. يقول السدي ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يقول لجاءهم العذاب. وعن قتادة يقول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يقول ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكا ثم لم يؤمنوا لم ينظروا. وعن مجاهد لو أنزل عليه ملك في صورته ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقامت الساعة. يقول ابن جرير وقال آخرون عن ابن عباس لو أنزلنا ملكا قال لو أتاهم ملك في صورته لماتوا ثم لم يؤخروا طرفة عين. يقول ابن عاشور ومن المفسرين من فسر قضي الأمر بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك في صورته وليس بلازم. هذا يعني من إذن هو على منها علي قول من الأقوال الأربعة اللي ذكرناها؟ ها؟ ابن عباس كأنه يرى أن قول ابن عباس ليس بلازم، ليس يقول لو أتاهم صورة في صورته الملكية لماتوا ثم لم يؤخروا طرفة عين. قال هذا ليس بلازم، كأنه انتقد ماذا؟ انتقد قول ابن عباس رضي الله عنه ورحمه. ابن جرير في عادته أنه إذا لم يعني فإنه أحيانا يشير، لكني ما وجدت له إشارة، لم أجد له إشارة. ذكر أقوال السلف وقال آخرون، جاب رواية ابن عباس وسكت. والعادة أنه أحيانا ماذا؟ أنه أحيانا يعني يناقش أو لكنه ما تكلم، لكن هذا من كلام ابن عاشور. طيب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا، طيب هنا الآية ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، في الآية في أولها وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا، النون هنا نون ماذا؟ هاي أخوان أنزلنا هنا لا ما يسمى عند النون إيش؟ نون العظمة. طيب لماذا هذا استخدام هذا؟ وقالوا لولا أنزل، ثم قال ولو أنزلنا لقضي الأمر. يقول هنا ماذا؟ أنه من باب ماذا؟ من باب تهويل الأمر. طبعا النون هنا نون العظمة، وهذا تستخدم في القرآن الكريم كثيرا. إنا نحن نزلنا الذكرى، وهذه فكرة من الانتقادات حتى لبعض المستشرقين وكذا، أنهم يعلقوا على يقول إنا نحن وأنتم تقولون إن الله واحد، ومع ذلك يستخدم صيغة ماذا؟ جمع هذا إنا نحن، وهذا من عدم فقه اللغة. والسلاطين والملوك دائما ماذا يستخدمون؟ ماذا؟ اللغة العالية، حتى في أوقاتنا الآن نحن أمرنا بما هو آت، يعني ماذا؟ من باب ماذا؟ تهويل وإظهار شأن هذا الرئيس أو هذا الملك، والله جل وعلا أحق بذلك، فهو ملك لا ينازع سبحانه وتعالى. أما ملوك الدنيا فهم ينازعون في الدنيا، وملك قاصر. ومن باب الفائدة ما دام دخلنا في الملك، قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. طيب السؤال يأتي هنا: ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟ الله جل وعلا أليس يملك الدنيا والآخرة؟ طيب لماذا خص الملك هنا بيوم الدين؟ لماذا يوم القيامة فقط أفرد بالكلام مالك يوم الدين؟ حتى تتأملوا لماذا. قال العلماء: لأنه لا ملك في الآخرة. ما في أحد يقول ترى حط التيجان فوق راسي، ما في يقول هذا حقي ولا حقي. طبعا لا نتصور يا إخوان، ترى كلنا يروح بالنا بعيد، ترى يروح للملك حفظ الله ووفقنا الله وإياه مثلا، أنه هذا بس الذي لا هي. لا لا لا، نحن الآن ما يقول، ما هذا يقول ملكي وهذا حقي وهذا بيتي وهذا أرضي، كل في الدنيا يقول إيش لي ملك، صح ولا لا؟ فأنت ملك على قديش؟ على قد حالك. أنت نحن ملوك على قديش؟ على قد حالنا، كل واحد يملك على قد حاله. طيب، وكل ما كبر الإنسان كل ما إيش أصبح يعني ملك المملكة، ملك كذا، رئيس دولة يعني هو. لكن يوم القيامة ما في أحد، لا ملك المعظم هذا ولا غيره، كل الناس ماذا؟ سواسية. والملك لمن؟ لله جل. ما أحد يقول هذه ترى حقي ولا هذه أرضي ولا كنت أنا ملك، لا لا لا، انتهى كل شيء. فقال جل: ملك يوم الدين، مع أنه يملك الدنيا ويملك الآخرة، لكن ملوك الآخرة انتهى، ما في شيء أبدا. ولذا جاء في الحديث، نعم شيخنا، أيوة أنا كنت أريده وأحسن، قال: لمن الملك اليوم؟ ترى هذه الآية يقول العلماء أن الله جل وعلا بعد أن يقبض أرواح العباد، بل قيل إنه بعد أن تقبض أرواح الملائكة، ولا يبقى في الأرض ولا في السماء من الخلق أحد إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. قال: فهنا يأخذ ماذا؟ الأرض على أصبع ويهزها جل وعلا، فيقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، ما في أحد، فيجيب نفسه بنفسه العلي سبحانه وتعالى، فيقول: لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، واحد سبحانه وتعالى، تفرد بالوحدانية، ولذا ما في أحد من البشر، وتفرد بماذا؟ بالقهر سبحانه وتعالى، قهار سبحانه وتعالى. وهذه معروفة يعني أنه ماذا؟ أزال كل المخلوقات بقدرته وبقهره سبحانه وتعالى، فيقول: لله الواحد القهار، ما في أحد. ثم بعد ذلك قيل أن الله جل وعلا يبعث الملائكة، ثم يأذن الله جل وعلا بإسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما معنى الآية؟ يقول ابن جرير رحمه الله: ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلين بي، رجعنا ولا ما رجعنا يا إخوان؟ رجعنا. القائلين: لولا أنزل على محمد ملك بتصديقه، ملك ينزل من السماء ويشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم باتباعه، لو أنزلنا لجعلناه ماذا؟ لجعلناه رجلا، أي لجعلناه في صورة ماذا؟ في صورة رجل من البشر. لماذا؟ قال: لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك على صورته الحقيقية، وإذا كان ذلك كذلك. هذا من كلامي رحمه الله. فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكا أو بشرا، إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملكا إنما أنزلت أن أنزله بصورة إنسي، وحججي في كلتا الحالتين عليهم ثابتة بأنك صادق وأن ما جئتهم به حق، فلن يؤمنوا. يقول ترى يا محمد ما في فايدة، ترى لو نزلنا ملك سينزل بصورة ماذا؟ بصورة رجل. طيب ليش صورة رجل؟ قال أنا إيش؟ هم لا يستطيعون إيش؟ أولا ما يقدرون على أن، وسيأتي الكلام لماذا جعل يعني أنه لو نزل ملك سيكون بصورة بشرية، لجعلناه رجلا لأنهم لا يستطيعون، فما في فائدة ننزل إيش؟ لا فائدة أن ننزل عليك ملك، لأن نزلناه سننزل بصورة ماذا؟ بصورة ملكية. ولا لبسنا عليهم عجيب، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا إيش؟ لحصل عليهم ماذا؟ أي لخلطنا عليهم وأضللناهم بما ضلوا به من قبل أن يبعث الملك. هم الآن أنت بشر يا محمد، ومع ذلك إيش؟ أبوا يؤمنوا، كذبوا. ولو أنزلت ملك سأجعل على صورة ماذا؟ صورة بشرية، فسيكون الأمر ماذا؟ هو اللبس واحد، اللبس سيكون ماذا؟ اللبس هو واحد، اللبس الأمر مختلط عليهم، ما في فائدة في هؤلاء القوم. يقول ابن جرير على هذه اللفظة ولا لبسنا عليهم، طبعا أصل اللبس، ما أصل اللبس عشان نعرف؟ هو ستر الشيء، ستر الشيء والمخالطة والمداخلة، هذا أصلها. يقول ابن جرير ولا لبسنا عليهم ولو أنزلنا ملكا من السماء مصدقا لك يا محمد شاهدا لك عند هؤلاء العادلين بي الجاحدين آياتك على حقيقة نبوتك، فجعلناه في صورة رجل من بني آدم إذ كانوا لا يطيقون رؤية الملك بصورته التي خلقته بها، التبس عليهم أمره فلم يدروا ملك هو أم إنسي، فلم يوقنوا به أنه ملك ولم يصدقوا به، وقالوا ليس هذا ملك وإنما هو بشر. وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك وصحة برهانك وشاهدك على نبوتك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وللبسنا عليهم أي على عقولهم، فشكوا في كونه ملك. ما معنى؟ يعني لو أنزلنا ملك سيكون على صورة ماذا؟ بشر. وش يقولون هم؟ يقولون لا ما هو ملك، هذا وش هو؟ نقول لهم يا أخوان ترى يا جماعة ترى هذا ملك، يقولون لا هذا ماذا؟ بشر. ما كما هم عليه. طيب فسيلتبس عليهم أمره لا يدرون أملك هو أم إنسي، كما لبسوا على أنفسهم في ماذا؟ في قبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جدوى من إرسال ملك إلى هؤلاء القوم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ماذا في الآية يا أخوان الآن؟ ما في الآية؟ إيش فائدة الآية هذه؟ إيش مناسبتها بما قبلها؟ ظاهرة صح ولا لا؟ الآن كفار في نوع من ماذا؟ من العناد، وفي شيء من إيش؟ من التعنت والاستكبار وعن قبول الحق، وطلبوا يضربون آيات، يبون القرآن ينزل في قرطاس، ويبون ملك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تعنت. فيقول سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، إذن التسلية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في نوع من ماذا؟ من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يا محمد ولقد استهزئ برسل من قبلك، ترى السخرية والاستهزاء ليس خاص بك، وإنما كذلك بماذا؟ بالأمم السابقة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب فحاق بالذين، ما معنى حق؟ أما أحاط بهم لحاؤها ولقد استهزئ برسل من قبل. طبعا الاستهزاء بأي صورة من السخرية، التكذيب في ذاته ماذا؟ استهزاء. التكذيب في ذاته استهزاء، ثم يزيد بعد ذلك عن ماذا؟ يزيد بعد ذلك بالتهم، وكون مثلا ساحر كاذب كاهن شاعر، ترى هذا نوع من ماذا؟ بل لما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين مذمم زوجة أبو لهب خزاها الله، هذا نوع من ماذا؟ من السخرية صح ولا لا؟ لما وضعوا السلع على ظهري عليه الصلاة والسلام، نوع من ماذا؟ من الاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم لما يضع أصابعهم في أذانهم، نوع من ماذا؟ سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء، لما يستغشوا ثيابهم ما يبغون يطالعون، حتى ما يبغون يشوفونه، ما يبغون يطالعون في وجهه، هذا نوع من ماذا؟ من السخرية. إذن السخرية تكون على رأسها ماذا؟ التكذيب والكفر. ثم عد ما شئت من ماذا؟ من أنواع السخرية بالرسول بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وللمعلومة يا إخوان، ترى الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا في قراءة الإمام الليلة نوح ترى بيننا وبينه مفاوز لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك إيش؟ كلما مر عليهم ملأ من قومه مجنون خبل مثل ما يقول عندنا الآن. طبعا هو مجنون، ليه مجنون؟ تدروا ليش يا إخوان؟ يصنع سفينة وين؟ فالبر، ويقول هذا ترى مو مجنون، فيسخرون منه، فيقول جل عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. ليه؟ فسوف تعلمون. سوف يعني ترى ما هو مو بعيد، يعني سيكون سريعا الأمر. طبعا آيات الله يا إخوان التي قرأت الليلة، وخاصة أحيانا يعني الإنسان يعني الإمام جزاهم الله خير الشيخ محمد وبدر وغيرهم اللي يصلون، أحيانا سبحان الله يكون تكون في نوع من ماذا؟ يعني من الاستحضار للآيات، فيكون فيها نوع من ماذا؟ من الخشوع والخضوع وحضور القلب يعني للإنسان. فأن نحن نتمر الليلة يعني حقيقة في هذه الآيات التي سمعناها، سبحان الله جت الآن مصادفة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزأ به، ونوح عليه الصلاة والسلام بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة من ماذا؟ ومع ذلك يركب عليه الصلاة والسلام ويركب في السفينة ويحمل من معه، ومع ذلك ماذا؟ وتتفجر الأرض وتتفتح السماء بماء ماذا؟ منهمر. يا بني اركب معنا، لا، فيقول لا، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. حتى لم يؤمن هذا الابن، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ومن الأشياء اللي لفتت نظري الليلة يا إخوان، فقط يا إخوان تأملوا، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه اللفظة يا إخوان هي التي سيقولها نوح عليه الصلاة والسلام لما يتوجه الخلق إليه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، فيقولون لما يأتون آدم ثم يأتون نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول يا نوح اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إليكم أني، إليكم أني، نفسي نفسي، لقد سألت ربي ما ليس لي به علم. مع أن السؤال من عليه الصلاة والسلام إنما هو حصل بماذا؟ في نوع ماذا؟ من اللبس. هو حصل عنده لبس عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ صح، لا، قال إنه من أهلي، وقال وأهلك إلا من سبق عليه القول، فهو من أهله، فقال أنك ربي وعدتني وهذا من أهلي، قال إنه من ليس من أهلك، يعني ليس من أهل الملة هنا، إنه عمل أو عامل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح. طبعا نوح ابنه وزوجته ماذا؟ ماتوا في الكفر، ماتوا على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يقول ربي إني أعوذ بك ما ليس لي به علم. فما بالك أيها الإخوة ونحن أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل السيئات، فماذا حالنا؟ حال الوقوف بين يدي الله جل وعلا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، الله يرحمنا برحمته الواسعة، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب. طبعا هنا ولقد استهزئ برسل من قبلك، هنا تصدير الكلام بلام القسم، ولقد استهزئ، وحرف التحقيق قد، هذه بلاغية، وهذا يدل على ماذا؟ على تأكيد الخبر، تأكيد الخبر، يعني يا محمد ترى الأمم السابقة ترى ماذا فعلت؟ ترى استهزئت بماذا؟ استهزئت بالرسل. وحاق بهم، أيضا قالوا تأكيد أو إظهار كمال الاعتناء بمضمون الجملة، طيب برسل لماذا نونت؟ هذه لفظة غريبة، ونكرت، صح ولا لا؟ الرسل هنا نكرة أو تنكير، يعني ما هي معرفة ومنونة. إيش تفيد يقولون؟ تخيلوا هذا اللفظتين تفيد ماذا؟ قالوا تفيد برسل تفيد التفخيم والتعظيم و ها بقي واحدة برسول ما واحد رسل تكثير. يقول لما قال ولقد استهزئ برسل برسل هذه لما لم تعرف ونونت أفادت ماذا؟ أفادت التفخيم لهم عليهم الصلاة والسلام للرسل، وأفادت التعظيم لهؤلاء عليهم الصلاة والسلام، وأفادت ماذا؟ الكثرة الكاثرة لمن؟ للرسل الذين قد استهزئ بهم عليهم الصلاة والسلام. يعني ترى ما واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة، لا لا لا لا، ترى رسل كثير يا محمد، ترى أقوام ماذا؟ يسخرون منهم ويستهزئون بهم. بل ما وصل الاستهزاء يا إخوان إلى حد التكذيب، وصل إلى حد ماذا؟ القتل. أن الأمم السابقة قتلت من؟ قتلت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من أشد ماذا؟ من وصلوا إلى أعلى درجة ماذا؟ العتو والاستكبار. أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من يقتله نبي أو يقتل ماذا؟ أو يقتل نبي. يعني شر الناس عند الله يوم القيامة من يقتله نبي أو يقتل ماذا؟ نبي من الأنبياء. بل قيل أن زكريا ويحيى وهم من الأمم المتسخرة قتلوا عليهم الصلاة والسلام، قتلوا، وهذا من أقل يعني مما هو متناقل من الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه برسل. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. طبعا ماذا تفيد الذي؟ فحاق بالذين سخروا منهم. طيب هنا يقول ما فحاق بالذين سخروا منهم، ما هنا؟ طيب قالوا في قوله ما كانوا به يستهزئون موصولة بمعنى الذي، عفوا بمعنى الذي، فحاق بالذين سخروا منهم ها الذي كانوا به يستهزئون. قالوا وهي مفيدة للتهويل. تفيد ماذا؟ تفيد التهويل. ما كانوا به هنا قالوا أيضا ماذا؟ تقدم هنا رعاية لماذا؟ رعاية للفاصلة. يعني كأن الجملة فحاق بالذين سخروا ها ما كانوا يستهزئون به. هذا ترتيب الآية، لكن قدم هنا قدم الجار والمجرور طيب لرعاية الفاصلة. طيب لماذا؟ قال وللاهتمام. أي فأحاط بهم الذي كانوا به يستهزئون، أو كانوا يستهزئون به عفوا، أي فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به. طيب ولقد استهزئ لماذا؟ نعيد الآية، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لماذا عبر بيستهزئون؟ يقول يستهزئون ويسخرون مترادفة كما قال ابن عاشور رحمه الله، يقول مترادفة. طيب قالوا أنه يستهزئون أشهر، أنهم يستهزئون أشهر، ثم عبر بيستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به. يقول كان المفروض يقول إيش؟ يسخرون، لكن قال يستهزئون. قالوا لأنها أيضا اللفظة أخف من يستهزئون، يقول اللفظة هذه أخف، وهذا من بديع فصاحة القرآن المعجزة كما أشار إلى ذلك ابن عاشور. طيب فحاق، الفعل حاق، إيش يدل عليه؟ كما قلت لكم قبل قليل الإحاطة، إيش الإحاطة؟ التامة، يعني لم يفلت منهم إيش؟ من العذاب أبدا. ما في قوم نوح قوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم وقوم وقوم، كل الأمم التي كذبت وجاء عليها العذاب، كل من كذب انتهى، ولم ينجو لمن إلا من آمن فقط. يعني ما ترك واحد اثنين يقول والله هذا لي مساكين، لا لا، كلهم مع بعض، نسأل الله السلامة والعافية، فما فلت منهم أحد. جاء في الآثار، يلا هذه من باب الفائدة، في قصة نوح، لكن الحديث طبعا من الإسرائيليات، ما أذكر أنه مرفوع أو أنه ينسب إلى النبي، لكن نذكره. يقول لو نجا من الهلاك أحد لنجا من يعرف القصة، أم الولد، لنجا أم الولد في قصة نوح عليه السلام، لما رأت الطوفان فرت وصعدت جبل، صعدت إلى جبل، فأبى الماء ماذا يحيط حتى وصل عليها، خلاص حاط بها الماء، ثم بدأ الماء ماذا يصعد. قال فلما وصل إلى ترقوتها هنا ماذا صنعت؟ رفعت ولدها على يدها، تظن أنه لن يهلك، أنه لن يهلك، ولكنها هلكت مع الهالكين، هلكت مع الهالكين. طبعا واحد يجي يعترض يقول طيب هذا الصغير إيش ذنبه؟ طيب هذا لها تخريج عند العلماء، لها تخريج عند العلماء. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إيش المناسبة؟ ظاهرة صح. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني نسمع أنه قد استهزئ وحاق بهم عذاب، فكان قائل يقول وينه، فيقول شو يقول؟ يقول سيروا، أنتم سيروا في الأرض وترون ماذا؟ وترون آثار هؤلاء الأقوام. وبينت لكم في الأسبوع الماضي أن كفار قريش كيف عرفوا أن في أمم هلكت؟ قيل بالأخبار، بتناقل الأخبار، يعني في تناقل في الأخبار، ولو كانت إيش فيها شيء من التبديل أو التغيير أو التحريف، لكن عندهم شيء من الأخبار التي توارثوها من السابقين ومن بني إسرائيل. كذلك كفار قريش على وجه الخصوص كانوا يمرون على ماذا؟ يمرون على مدائن صالح، ويمرون على وراها بعد قوم لوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالله جل وعلا يقول قل سيروا في الأرض، هذا خطاب، قل يا محمد لهؤلاء العادلين بي الأوثان والأنداد. عجيب هذا من جرير صح. قل يا محمد لهؤلاء العادلين بي الأوثان والأنداد المكذبين بك الجاحدين حقيقة ما جئتهم به، سيروا في الأرض، أي جولوا، يقول جولوا جولة، يعني هذه كلمة صحيحة، جولوا في بلاد المكذبين رسلهم الجاحدين آياتي من قبلهم من ضربائهم وأشكالهم، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف أعقبهم تكذيبهم ذلك الهلاك والعطب وخزي الدنيا وعارها، نسأل الله السلامة والعافية، وما سخط الله عليهم. طيب فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. طيب سؤال، لماذا قل يا محمد، لماذا افتتحت بالقول؟ قال العلماء لأنها جاءت في باب ماذا؟ محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ كفار قريش، وبين كفار قريش الذين قالوا لولا أنزل عليه ملك وكذا. أيضا قالوا في هذه الآية رد جامع لدحض ضلالاتهم الجارية على سنن ضلالات نظرائهم في الأمم السابقة، وذكر ذلك ابن عاشور، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب نأخذ الفوائد طيب في الخمس دقائق المتبقية. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قالوا فيه بيان أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه بقرطاس ويلمسوه، ومع ذلك لو نزل هكذا سينكرونه ويدعون أنه سحر. أيضا أشرنا إلى زيادة لمس القرطاس، طيب يعني أنه فلمسوه بأيديهم، أنه تحقق ماذا؟ زيادة مما ذكرنا، أيضا تحقق القراءة عن قرب. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فيه بيان علم الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم ماذا؟ أنه يعلم ما سيكون من هؤلاء الأقوام. يقول لو نزلنا عليك قرطان كتاب ولمسوه وش يصير منهم؟ يعني النص يعلم الله جل وعلا ما هو كائن. وهذا كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون طيب وما كان لو كان كيف يكون أو ما وما سيكون طبعا وما كان لو كان كيف يكون. يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو كان أن الله جل وعلا سيعلم كيف سيكون هذا الكون الذي سيحصل هذا الذي سيحصل. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. فيه دليل على تعنت هؤلاء الأقوام بالرسل. وهذا نختصره طبعا ومرت عليه تعنت فيه نوع من ماذا من التعنت أن المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أو يقرون بوجود من الملائكة. ولو أنزلنا ملكا طيب أو قالوا لولا أنزل عليه ملك. بل هذه خارج الفائدة بل إن المتبادر في الذهن أيها الإخوة أن الملك على صورة ماذا على صورة جميلة ولقبها ها وش رأيكم المتخيل في الأذهان الآن صورة جميلة والدليل ها يلا حكوا رؤوسكم شوي أحسنت. قالوا ها أخرج عليهم فلما رأينه ها أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا إيش ملك كريم. إذن اشتراهم أصلا أنه اشتراهم على الملائكة. لكن الصورة الذهنية التي انطبعت عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم على صورة ماذا حسنة وهم كذلك عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل الشيطان الصورة الآن الملائكة يا إخوان على الصورة الحقيقية ما يراهم إلا من الأنبياء فقط. ما في أحد يقول والله أنا شفت ملك يمكن شيء ما يشوفهم شيطان ما في ملك. طيب أما الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته ما رأى جبريل لكم على صورته الملكية مرتين فقط. مرة في غار لما في نزل علي يوم المدثر قال فرفعت بصري وإذا الملك الذي نزل علي بغار حراء طيب على كرسي قد شد ما بين جناحيه اثنين بس شد ما بين الخافقين. وكم مع جناح؟ مع 600 اثنين منها وش سوت؟ غطت ما بين الشرق والغرب فباقي الله أعلم بها. وراءه لما عند سدرة المنتهى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فصورة الملائكة صورة ماذا؟ صورة جميلة في الذهن وهم كذلك عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل الشيطان الآن حتى عبدة الشيطان نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق يصورون الآلهة بماذا؟ على صورة ماذا؟ قبيحة. نفس إلههم الذي يزعمون صورته ماذا؟ صورته على أقبح صور. الآن ما في رسمة ما في صورة تخيلية للشيطان إلا وهي ماذا؟ قبيحة صح؟ اعطوني صورة يعني حتى عند هؤلاء القوم حتى في الشرق وفي الغرب حتى عند هؤلاء الكفرة يصورون الشيطان على صورة ماذا؟ على صورة قبيحة ويفز مع قرون صح؟ مع ذيل ذنب صح؟ أنياب كذا صح؟ هكذا دائر أصبحت كأنها مستقرة. وهو كذلك على صورة ماذا؟ على صورة قبيحة أخزاه الله وأعاذنا الله وإياكم منه. نعم صورة مخيفة أصلا يعني خلقها. ولذا قال الله جل وعلا طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب ما شفنا الشياطين نعوذ بالله ما شفنا على الصورة الحقيقية لكن الذي استقر في الذهن أنهم على ماذا؟ على أقبح صورة. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومن همزاته وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال أهل العلم أن الله جل وعلا ما كان ليظهر آياته على اقتراح الضالين يعني مو حسب مزاجهم لا طيب إذ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بصدد التصدي لرغبات الناس كما يصنع أو يعمل الصانع وإنما الله جل وعلا طيب هو الذي يختار هذه الآيات. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. فيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم من جنسهم. طيب قلت ويعرفونه منهم، ترى يعرفون ويعرفون كل شيء عنه. وهذا الرسول بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد حتى مات وهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام. يعرفون إيش؟ كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود، كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، أشد مما يعرف هذا اليهودي، طبعا هذا الكلام أشد مما يعرف أن هذا ولده، ربما ولده مطعون فيه، ومع ذلك يعرف أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فهذا رحمة، ولذا فائدة. هو الذي خلق لكم من إيش؟ ومن آياته، عفوا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا خلقها من أنفسنا؟ لتسكنوا إليها. ما قال، ما جاب حواء من الملائكة؟ لماذا؟ سيأتي الكلام إن شاء الله عن هذا. إنه طبعا فيها كلام طويل في هذه المسألة. خلق لكم من أنفسكم، يعني أنها من جنسكم ومن طباء من نفسكم، يعني آلاف وأدعى للإلفة وأدعى كذا إلى غير ذلك. طيب وطيب ولو جعلناه، سنتجاوز بعض الأشياء. طيب ذكرنا أن البشر لا يستطيعون رؤية ماذا؟ رؤية الملائكة، إلا ما الأفراد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قالوا الحكمة في ذلك أمور. الأمر الأول أن الجنس إلى الجنس أميل، الجنس إلى الجنس أميل، أن البشر لا تطيق رؤية الملك، أن طاعات الملائكة، أن طاعات الملائكة قوية، فسيستحقر البشر طاعات من؟ طاعات مع طاعات الملائكة، وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي. أيضا أن النبوة فضل من الله يختص به من شاء من ماذا؟ من البشر. فالملائكة ليس فيهم نبي، ليس فيهم نبي. ولو جعلناه رجلا لجعلناه، عفوا، ولو جعلناه رجل، نعم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قالوا فيه دليل على تمثل من؟ الملائكة بصورة ماذا؟ بصورة بشرية، وهذا ثابت. جبريل عليه السلام كان يتمثل على صورة من لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ دحية الكلبي. دحية الكلبي وش فيه؟ كان جميل، أحسنت. طيب أن دحية طبعا لما اكتوى خلاص ما صار ينزل الملائكة على صورته. طيب وحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام رجل ماذا؟ حسن الثياب، حسن الهيئة، رجل. تخيل هذا الملك عليه الصلاة والسلام اللي 600 جناح، اثنين منها يسد ما بين الشرق والغرب، جاء على صورة ماذا الآن؟ على صورة بشرية، صورة جميلة وهيئة حسنة، وجلس ركبتين ركبتين ويتكلم، والصحابة ينظرون من هذا الرجل، من هذا الرجل، من فين جاء هذا الرجل؟ التفكير في ماذا؟ الصحابة ما لا عيسى وعثاء سفر، ولا يعرف منا أحد، ليس من أهل المدينة معروف، وليس عليه أثار التعب والنصب، ويسأل، لا ويسأل ويقول صدقت. الله عجبنا له. فلما ولى قال هذا جبريل، جاء على صورة ماذا؟ على صورة البشرية عليهم الصلاة والسلام. أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب، أن المعاصي سبب للعقوبة، وأن العقوبة بقدر العمل، كما قلنا وحاق بما كانوا به يستهزئون، به يستهزئون. الأمر بالسير في الأرض للاعتبار، سواء كان بالبصائر أو الأبصار، لقول سيروا. قال ابن عثيمين، ويتفرع من هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة، وأفضل ما نقرأه هو القرآن وصحيح السنة، لأن فيه ماذا؟ العبر والعظات. أخيرا فضل الاعتبار، وأنه مطلوب، لقول الله جل وعلا انظروا إلى آخر كلامه. أخيرا ونختم بهذا، أنا نسيت الفائدة هذه. قال قتادة رحمه الله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى وين؟ إلى النار. ثم صيرهم إلى النار. قلت وأي عاقبة أشد من أن يكونوا